موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها أول ما نزل في الأشربة، يعني أول ما نزل من القرآن في الأشربة وأحكام الأشربة. نقول أباح الله عز وجل لنا من المشارب ما لا يعد ولا يحصى، وحرم علينا منها سبحانه وتعالى ما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، إن لم يكن محصورا في شيء واحد وهو الخمر، كما يعني هو قول بعض أهل العلم، وما دخل في حكمها، فهذا هو الشيء الوحيد من المشارب، أو على قول بعض العلماء أن هناك بعض المشارب الأخرى الذي حرم الله عز وجل. وأول ما نزل في ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. كان هذا في سورة البقرة. ثم نزلت آية أخرى في سورة النساء بمرحلة أخرى من تحريم المشارب، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فيها تحريم الخمر عند الصلاة. ثم نزلت آية المائدة التي فيها التحريم النهائي لهذا الشراب، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك تأمل كيف كان التدريج في نزول الأحكام، وتأمل كذلك قلة ما حرمه الله عز وجل من المشارب. وإن تعجب فعجب حال هؤلاء الذين يتركون كل هذا الذي أباحه الله عز وجل من المشارب ويبحثون عما حرمه الله سبحانه وتعالى منها. فنسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين.